قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى تحت ترجمة موضع الطيب، قال أخبرنا قتيبة وهناد بن السري عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال هناد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يحرم دهن بأطيب ما يجده حتى أرى وبيصه في رأسه ولحيته. تابعه إسرائيل على هذا الكلام وقال عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد سبق في الدرس الماضي عدد من الطرق المتعلقة بحديث عائشة رضي الله عنها في قصة تطيبها للنبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. قد مضى في الدرس الماضي طرق عديدة لهذا الحديث عند النسائي، وهو قد بقي طرق أخرى تتعلق بهذا الحديث، أولها هذه الطريق التي فيها أنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم دهن بأطيب ما يجد. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم دهن بأطيب ما يجد على لحيته ورأسه، على رأسه ولحيته، وقد جاء في الرواية السابقة أنها كانت تطيبه بيديها وأنها هي التي تباشر ذلك بنفسها. وقد عرفنا أن الحديث دال على جواز التطيب لمن يريد الإحرام قبل إحرامه، وأنه يكون الطيب على جسده وليس على ثيابه، وأنه لو بقي أثر الطيب على جسده بعد إحرامه فإن ذلك لا بأس به، لأن استدامة الطيب التي كانت قبل الإحرام سائغة، وأما ابتداء الطيب بعد الإحرام فإن ذلك لا يجوز. وحديث عائشة يدل على جواز الاستدامة للطيب بعد الإحرام، أي الطيب الذي وضع قبل الإحرام، وهذا بالنسبة للاستدامة. وأما في ابتداء الطيب أو التطيب بعد الإحرام فإن هذا لا يسوغ ولا يجوز، لما جاء في ذلك من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دهن بأطيب ما يجده حتى أرى وبيصه في رأسه ولحيته. حتى أرى وبيصه أي بريقه ولمعانه في رأسه ولحيته، والترجمة السابقة هي موضع الطيب، والمقصود أنها تكون بالرأس واللحية. وهذا الحديث دال على أن التطيب يكون للرأس واللحية، وأنه يكون للجسد وليس للباس الإحرام. وفي أول الحديث ذكر النسائي أنه خرجه عن شيخين له، هما قتيبة بن سعيد وهناد بن السري، ولكنه قال في أول الحديث أنهما اختلفا في إطلاق اللقب على النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال قتيبة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم، وقال هناد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي أن الفرق بين قتيبة وهناد أن قتيبة في حديثه عبر بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهناد عبر برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما وصان للنبي عليه الصلاة والسلام. ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام نبي الرسول، جمع بين النبوة والرسالة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد قال الحافظ بن حجر في فتح الباري إن وصف النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكنيته أبي القاسم حسن، وذكره بوصفه أي النبوة والرسالة أحسن، يعني كونه يقال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم هذا حسن، وكونه يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أحسن، لأن هذا فيه وصفه بالرسالة وصفه بالنبوة فيكون أحسن من كونه يقال أبو القاسم. وكل منهما يقالان له صلى الله عليه وسلم، ووصفه بأبي القاسم حسن أو ذكره بكنيته أبي القاسم حسن، ولكن ذكره بوصف النبوة والرسالة أحسن. نعم. في آخره تابعه إسرائيل على هذا الكلام، تابعه إسرائيل على هذا الكلام، هذا سيأتي في المتن السند الذي بعده، لأنه يذكر الإسناد الذي فيه هذه المتابعة لإسرائيل، متابعة إسرائيل ليحيى ابن آدم في الرواية عن أبي إسحاق السبيعي. أخبرنا قتيبة، أخبرنا قتيبة هو هناد بن السري، قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني، وهو ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وهناد بن السري، هناد فيه تقريب ترجمته إيه؟ في وفاته يعني ولاته يعني أي تقريب أظن هو يعني مثل قتيبة، يعني ولد مبكر في زمن مبكر. مات سنة 31 و300، لا هذا الثاني، الأول مات سنة 43 يعني بعد 200. أيوة. وله 91 سنة. أيوة. يعني مات كل من هناد وقتيبة بن سعيد يعني عمر، لأن هذا يعني عاش 93 سنة، 91، وكانت وفاته سنة 43 و200، أي أن ولادته سنة 52 و100، وأما قتيبة بن سعيد فكانت وفاته ولادته سنة 150 ووفاته سنة 240، عمره 90 سنة، فهما معمران وقد أدرك المتقدمين. ولهذا روي عن أبي الأحوص وأبو الأحوص وفاته سنة 179، أي أنهما أدركا يعني ما يقرب من 28 سنة من حياة أبي الأحوص، فهما معمران وقد أدرك يعني المتقدمين الذين كانت وفاتهم في حدود في هذا الوقت الذي هو 79 و100. وهناد بن السري أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة، وهو هناد بن السري أبو السري، يعني كلية توافق اسم أبيه، كليته توافق اسم أبيه، وهو نوع من أنواع علوم الحديث، وفائدة معرفته أن لا يظن التخصيص، لأنه لو جاء في الإسناد في بعض الأسانيد هناد أبو السري، فالذي لا يعرف أن كنيته أبو السري ويعرف أن هناد بن السري يظن أن ابن صحفت وجاءت أبو بدل ابن، ولا تصحيف في ذلك، إن قيل هناد بن السري فهو هناد بن السري أبوه السري، وإن قيل هناد أبو السري فهو هناد أبو السري ابنه السري أو يكنى بأبي السري. أنا بالأحوص، أنا بالأحوص وهو سلام بن سليم، سلام بن سليم الحنفي، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. عن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق السبيعي، أبي إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، وهمدان نسبة إلى قبيلة وهي نسبة عامة، وسبيع نسبة خاصة، مثل ما يقال الأنصاري الخزرجي أو الأنصاري الأوسي، لأن الأنصار نسبة عامة والخزرج نسبة خاصة، وهنا حمدان نسبة عامة إلى قبيلة، وسبيع نسبة خاصة، لأن سبيع هم جزء أو بطن من حمدان، ولكنه مشهور بالنسبة إلى بالنسبة الأخصية التي هي السبيعي, وهو مشهور بأبي إسحاق السبيعي. وهذه النسبة نسبة إلى قبيلة, وهي نسبة خاصة, ويقال له أبو إسحاق الحمداني, وهي نسبة عامة, وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن الأسود, عن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي, وهو ثقة مخضرم مكثر من الرواية, فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. والمخضرمون هم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم, ومنهم الأسود هذا, ومنهم أبو وائل شقيق بن سلمة, ومنهم الصنابحي, ومنهم سويد بن غفلة, ومنهم المعرور بن سويد, وجماعة يعني وصفوا بأنهم مخضرمون, أي أدركوا الجاهلية وأدركوا الإسلام ولكنهم لم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق التي حفظ الله تعالى بها الكثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم, لا سيما الأحاديث أو السنن التي لا يطلع عليها إلا النساء, وذلك فيما يكون بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته, فإنها حفظت ووعت الكثير من السنن, ولهذا تعتبر واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, ستة رجال وامرأة واحدة, وهذه المرأة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها. فلم تروي امرأة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما روت عن عائشة عنه في كثرة الحديث رضي الله تعالى عنها وارضاها, وهي التي أنزل الله براءتها مما رميت به من الإفك في آيات تتلى من سورة النور, برأها الله عز وجل وأنزل براءتها في هذه الآيات. ومع هذا الشرف لها, ومع هذه العلو المنزلة لها, وأن الله تعالى أنزل فيها قرآنا يتلى, كانت تتواضع لله عز وجل وتقول كما جاء في بعض روايات أحاديث رميها بالإفك وقصة رميها بالإفك, كانت تقول رضي الله عنها كنت أتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يبرئني الله بها, ورؤيا الأنبياء حق, وقد نزل بها قرآن. ثم قالت ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله تعالى في آيات تتلى, أنا أستحق أن ينزل في قرآن. هذا هو التواضع لله عز وجل, من تواضع لله رفعه الله. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما ساداتهم ومقدموهم كانوا يتواضعون لله عز وجل, ومع علو شأنهم ورفعة منازلهم. وهذا هو شأن أولياء الله, يجمعون بين الإيمان والخوف, يجمعون بين الإيمان والتواضع, وتحصل لهم المنازل العالية والشرف العظيم, ويتواضعون لله عز وجل. ولهذا قالت ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى, أي أنها تريد أنها ما تستحق أن ينزل فيها قرآن, وهذا من باب التواضع وهضم النفس والابتعاد عن التكبر والتعالي والترفع. ولهذا ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام والصلاة والسلام على خير الأنام, وهو كتاب هو أحسن ما كتب في ما يتعلق بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم, لأنه خاص بهذه العبادة وهي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, ألف فيها كتابا واسعا سماه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. وتعرض فيه عندما جاء ذكر وآله لأزواج الرسول صلى الله عليه وسلم فذكرهن, وترجم بتراجم مختصرة لهن, بين شيئا من مناقبهن ومنازلهن العالية الرفيعة. ولما جاء عند ذكر عائشة ذكر هذا التواضع لها الذي قالته عن نفسها، ثم قال فما فإذا كان هذا شأن أمهات المؤمنين فما بال من يصوم يوما أو يصلي ليلة ثم يقول أنا فلان وأنا فلان، يبهر عمله ويتحدث عن عمله ويتبجح بعمله. هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحصل لهم ما يحصل ويتواضع عن الله عز وجل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما طعنه المجوسي الطعنة التي نال الشهادة بها، وكان سأل الله عز وجل أن يرزقه شهادة في سبيله وأن يجعل وفاته في بلد رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد حصل له ذلك، حصل الشهادة وحصل الوفاة في بلد الرسول صلى الله عليه وسلم ودفن بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إطلاق الشهادة عليه لما كان على أحد وتحرك الجبل وقال اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، وأحد الشهيدين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهو قد سأل الشهادة في سبيل الله والوفاة في بلد رسول الله عليه الصلاة والسلام كما جاء ذلك في صحيح البخاري، وقد حصل له ذلك. فطعنه مجوسي طعنة نال الشهادة بها وكان يغمى عليه ويفيق، وكان إذا أفاق سأل الناس عن الصلاة، هل صلى الناس، هل جاء الوقت، وإذا قيل له نعم جاء الوقت الناس صلوا، قال أما إنه لا حظ في الإسلام لمن أضاع الصلاة. وجاءه رجل شاب فأثنى عليه وقال هنيئا لك يا أمير المؤمنين، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته، وولي أبو بكر فكنت الساعد الأيمن العضد الأيمن له، أو كلاما هذا معناه، ثم وليت وعدلت ثم شهادة. فقال رضي الله عنه وددت أن يكون ذلك كفافا لا علي ولا لي. يقول هذا وهو من أهل الجنة، وهو يعلم أنه من أهل الجنة، وقد بشره الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة وأخبره أنه رأى يعني قصرا في الجنة، وقيل له في منامه، فقيل لمن هذا، قال هذا لعمر بن الخطاب، قال فهممت أن أدخله فذكرت غيرتك، فقال عليك أغار يا رسول الله. فيقول هذا الكلام يتواضع لله عز وجل ويقول وجدت أن يكون ذلك كفافا لا علي ولا لي، وهذا من باب التواضع. وهذا شأن أولياء الله، أعطوا كمالا ورفعة ومع ذلك يتواضعون، كما قال الله عز وجل عنهم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فجمعوا بين الإيمان والخوف، جمعوا بين الإيمان والخوف من الله عز وجل، يعملوا الأعمال الصالحة ويخشون أن لا تتقبل منهم، وهم يحرصون عليها ويؤدون الأعمال، ومع ذلك هم خائفون وجلون من الله سبحانه وتعالى. هذا هو شأن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وقد برأها الله تعالى بما رويت به من الإفك، فمن وصفها بهذا العيب الذي برأها الله منه فإنه كافر ومرتد عن الإسلام إن كان داخلا في الإسلام، لأنه مكذب بالقرآن الذي فيه إثبات براءتها مما رميت به من الإفك. قال أخبرني عبدة بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأطيب ما كنت أجد من الطيب حتى أرى وبيس الطيب في رأسه ولحيته قبل أن يحرم. ثم أورد النسائي حديث عائشة أيضا كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما تجد من الطيب على رأسه ولحيته، وترى وبيص المسك على أو وبيص الطيب على رأسه ولحيته قبل أن يحرم، يعني أنها تطيبه قبل أن يحرم، وترى ذلك قبل الإحرام وبعد الإحرام، لأنه من حين يوجد الطيب تراه في الإحرام بعد قبل الإحرام قبل أن يدخل وبعد أن يدخل في النسك كما جاء في بعض الروايات, وأنها كانت ترى ذلك بعد مدة وبعد ثلاث. وهذا يدل على استدامة الطيب بعد الإحرام كما عرفنا ذلك من قبل. والإسناد أخبرني عبدة بن عبد الله أخبرني عبدة بن عبد الله الصفار وثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة الأربعة. عن يحيى بن آدم عن يحيى بن آدم الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن إسرائيل عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة, يروي عن جده أبي إسحاق السبيعي وقد مر ذكره. عن عبد الرحمن بن الأسود يروي عن أبي إسحاق نعم عن أبي إسحاق يروي عن جده أبي إسحاق نعم, وأبو إسحاق يروي عن عبد الرحمن بن الأسود. عبد الرحمن بن أسود ابن يزيد بن قيس النخعي ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة, يروي عن أبيه عن عائشة وقد مر ذكرهما. إذن قوله تابعه إسرائيل يعود على من؟ يعود على يحيى بن آدم الذي روى عن أبي إسحاق, لأن يحيى بن آدم روى عن أبي إسحاق وإسرائيل في السند الثاني روى عن أبي إسحاق, يعني أن إسرائيل تابع يحيى بن آدم في روايته عن أبي إسحاق السبيعي. ألم يتابع أبا الأحوص؟ السند الأول ما في يحيى بن آدم. يحيى بن آدم قبل يحيى بن آدم عن أبي الأحوص الثاني فقط. لا هو إيش الإسناد الأول؟ الأول قتيبة وهناد عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق. يعني تاب ما في يحيى بن آدم. لا لا إذا هو تابع تابع أبا الأحوص. يحيى بن آدم وين هو؟ هنا عندنا في السنة الثانية. يحيى بن آدم يروي عن إسرائيل. نعم نعم. هو يعني أن إسرائيل تابع أبا الأحوص الذي قبله. تابع أبا الأحوص في روايته عن أبي إسحاق. وزاد فيه عبد الرحمن بن الأسود. نعم وزاد فيه عبد الرحمن بن الأسود. يعني بين أبي إسحاق وبين الأسود. قال أخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا سفيان عن عطاء بن السائب عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لقد رأيت وقيف الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ثلاث. ثم أورد النسائي حديث عائشة وأنها كانت ترى وقيف الطيب في مفارقه صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث, يعني من تطيبها إياه, يعني معناه أن الطيب مكث هذه المدة. وهذا فيه أن الطيب موجود بعد الإحرام, لأن كونه يعني يرى بعد هذه المدة يعني وهو إنما تطيب قبيل أن يحرم فاستمر مع الطيب هذه المدة, يعني معناه أن الطيب موجود بعد الإحرام. قال أخبرنا عمران بن يزيد أخبرنا عمران بن يزيد وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. هنا عن علي بن حجر عن علي بن حجر ابن إياس السعدي المروزي وهو ثقة حافظ أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي, وهو يروي عنه مباشرة لكنه يروي عنه بواسطة كما هنا, إنه هنا روى عنه بواسطة وهو من شيوخه, أي علي بن حجر من شيوخ النسائي ويروي عنه كثيرا بغير واسطة وهنا روى عنه بواسطة. نحن الله إليك في تحفة الأشراف ما ذكر علي بن حجر عمران بن يزيد مباشرة عن سفيان, وفي تهذيب الكمال عمران بن يزيد لا يروي عن علي بن حجر, وفي ترجمة علي بن حجر ليس من شيوخه عمران وعمران من تلاميذه سفيان بن عيينة. عمران؟ نعم عمران بن يزيد؟ نعم ما أدري يعني الـ يعني الـ ليش هو يتحفظ الأشراف؟ لا تحفظ الأشراف ذكر النسائي يروي عن عمران بن يزيد عن سفيان بن عيينة ومراجعة في هذا الحديث؟ نعم في هذا الحديث؟ نعم في تهذيب الكمال عمران بن يزيد لا يروي عن علي بن حجر ليس من شيوخه ليس من شيوخه؟ نعم أيوة. وفي ترجمة علي بن حجر ليس من شيوخه عمران يعني إذا عمران ليس للتلاميذ. نعم. وإنما عمران من شيوخه سفيان بن عيينة. لكن ذكر يعني في هذا الاسناد سفيان بن عيينة. اي نعم. يعني يعني بحذف علي بن حجر يصبح الاسناد عمران بن يزيد عن سفيان. وبدل سفيان؟ لا موجود عندنا سفيان. وين هنا في هذا الاسناد. كيف؟ مو علي بن حجر؟ علي بن حجر قال اخبرنا سفيان. قال اخبرنا سفيان. ايه. فكأن في زيادة تكلمت علي بن حجر. ايه. ما. بالله لكن رأيته في الاسناد ومع علي بن حجر يعني هو من شيوخ النسائي ومن المعلوم انه يعني احيانا يروي عن بعض شيوخه بواسطه ف يعني يتحقق من هذا اذا كان الامر كما ذكر يعني معناه انه يعني زيادته غلط لكن يعني النسخ يعني ايضا يمكن ان يرى في تحقيق في السنه الكبرى الحديث. نعم. هل هو موجود أو غير موجود؟ رأيتموه؟ لا ما إيه. على كل يعني نراجعه ونخبركم في درس القادم إن شاء الله. نعم. عن سفيان بن عيينة. عن سفيان بن عيينة. وسفيان بن عيينة ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن عطاء بن السائب. عن عطاء بن السائب وهو صدوق اختلط وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. البخاري وأصحاب السنة. نعم البخاري صحيح. هكذا. البخاري والبخاري. نعم. البخاري وأصحاب السنة. عن الأسود عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة. عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي. الله. وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة عن الأسود عن عائشة وقد نرى ذكرهما. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت. كنت أرى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ثلاث. ثم ورد حديث عائشة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله. والإسناد أخبرنا علي بن حجر. أخبرنا علي بن حجر بن إياس المروزي السعدي ثقة حافظ أخرج حديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن شريك. عن شريك بن عبد الله القاضي النخعي وهو صدوق اختلط صدوق يخطئ كثيرا لما ولي القضاء. هو اختلط عندما ولي القضاء. اختلط لما ولي القضاء وهو يخطئ كثيرا. قال صدوق يخطئ كثيرا تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة. نعم. صدوق يخطئ كثيرا تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة. نعم. وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. نعم. عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة. عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا حميد بن مسعدة عن بشر يعني بن المفضل قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبي أنه قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن الطيب عند الإحرام فقال لأن أطلي بالقطران أحب إلي من ذلك فذكرت ذلك لعائشة فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن لقد كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيطوف في نسائه ثم يصبح ينضح طيبا. ثم أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكرته لما بلغها أن عبد الله بن عمر بن عمر رضي الله تعالى عنهما عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يقول لأن أطلي بقطران أحب إلي من ذلك يعني من الطيب أحب إلي من ذلك يعني من أن تطيب وأنا محرم أو عند الإحرام. فقالت عائشة رضي الله عنها يرحم الله أبا عبد الرحمن لقد كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فيطوف في نسائه ثم يصبح ينضح طيبا. أطيب الرسول صلى الله عليه وسلم فيطوف في نسائه ثم يصبح ينضح طيبا أي أنها كانت تطيبه قبل الإحرام وهذا بخلاف ما يفعله عبد الله بن عمر أو الذي قاله عبد الله بن عمر. وقد جاء عن عبد الله بن عمر وكذلك عن أبيه أنهم كانوا يكرهون التطيب عند الإحرام ويقولون إنه من دواعي الجماع أو من الأشياء التي تدعو إلى الجماع والجماع ممنوع منه المحرم، لكن لعله لم يبلغهم الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدما ثبت الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن العبرة بما ثبتت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. تقول لقد كنت أطيب وسلم فيطوف في نسائه. يطوف في نسائه يعني يطوف عليهن، يطوف على نسائه، والمفهوم أنه يعني يطوف عليهن، فيحتمل أنه كان يجامعهن ثم يصبح ينضح طيبا. طبعا ومعلوم أن هذا التطيب وهذا الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل دخوله في الإحرام، ويبقى هذا الطيب الذي طيبته به قبيل الإحرام بعد الإحرام. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وقد ثبت ذلك بالطرق الكثيرة عنها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب قبل أن يحرم، فلا مانع منه ولا بأس به، وقد ثبت في السنة ما دام أن السنة قد ثبت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا حميد بن مسعدة. أخبرنا حميد بن مسعدة وهو البصري ثقة صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن بشر يعني ابن المفضل. عن بشر يعني المفضل ابن المفضل وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر. عن إبراهيم بن محمد المنتشر وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي محمد المنتشر وهو كذلك ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة وقد مر ذكرها. قال أخبرنا هناد بن السري عن وكيع عن مسعر وسفيان عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبي قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول لأن أصبح مطليا بقطران أحب إلي من أن أصبح محرما أنضح طيبا. فدخلت على عائشة فأخبرتها بقوله فقالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فطاف في نسائه ثم أصبح محرما. ثم أورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى وهو يتعلق بذكرها الحديث بمناسبة ما سمعته عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما من كراهته أو عد امتناعه من الطيب عند الإحرام، وأنها بيّنت السنة والدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا دليل على أنه عندما يذكر الخلاف وعندما يذكر شيء من الخلاف أنها يبين الدليل وتبين السنن، وأن المسألة إذا قيل فيها قول ليس قد وجد الدليل على خلافه فإنه ينكر الدليل الذي يدل على خلافه. لأن عائشة رضي الله عنها وارضاها لما بلغها ذلك عن عبد الله بن عمر أخبرت بالسنة وأنها طيبت رسول الله عليه الصلاة والسلام، والسنة إنما هي اتباع النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة ما يثبت عنه قولا أو فعلا أو تقريرا فيقتدى به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قوله مطليا بقطران، القطران هو طلاء يدهن به من الجرب، تدهن به الإبل من الجرب، يعني معناه هذا مبالغة في كراهية التطيب يعني في هذه الحال. قال أخبرنا هناد بن السري. هناد بن السري مر ذكره. عن وكيع. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن مسعر بن كدام وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وسفيان وهو الثوري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه. عن إبراهيم بن محمد المنتشر عن أبيه عن عائشة وقد مر ذكرهم. قال الزعفران للمحرم. قال أخبرنا لا بن عمر يعني ليس من رجاله، وإنما فيه أن تحديث عائشة كان سببه ما بلغها عن عبد الله بن عمر من أنه كان لا يدهن بالطيب، لكن فيه يعني هو من حيث أنه أثر، من حيث أنه أثر عن ابن عمر هو من رجال الإسناد، يعني على اعتبار أنه أثر انتهى إليه، وكون ابن عمر رضي الله عنه يعني كان يرى هذا الرأي يعتبر ثابت بهذا الاسناد, يعتبر ثابت بهذا الاسناد عنه أنه كان يقول هذا الكلام, فهو من رجال الاسناد باعتبار الأثر. أما باعتبار الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ليس من رجال الاسناد. محمد المنتشر يروي عن عائشة, محمد المنتشر يروي هذا الحديث عن عائشة ويروي هذا الأثر عن ابن عمر, إذن هذا الأثر ثابت عن ابن عمر بهذا الاسناد, والحديث ثابت عن عائشة بهذا الاسناد. قال: الزعفران للمحرم. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن إسماعيل عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتزعفر الرجل. أورد النسائي هذا الترجمة وهي الزعفران للمحرم, أي أنه لا يستعمله لأنه نوع من الطيب, وأيضا قد جاءت الأحاديث مطلقة في النهي عن التزعفر, قالوا وهي لا تختص بالإحرام, فلا يتزعفر الإنسان ولا يستعمل يعني الصبغ بالزعفران ولا التطيب بالزعفران, والترجمة هنا الزعفران للمحرم. وإذا كان المنع من التزعفر مطلقا فمن باب أولى أن يكون الإنسان محرما فإنه كذلك, إذا كان يمنع مطلقا فكونه يمنع في الإحرام من باب أولى. وأورد في حديث ابن حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل, نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل, أي أن يستعمل الزعفران يعني في طيب أو صبغ للباس. وأما استعماله في الأكل والشرب فلا بأس بذلك, لكنه في حال الإحرام لا يستعمل الإنسان لأنه نوع من الطيب. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم هو ابن مخلد بن راهوية المروزي الحنظلي المروزي, وثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن إسماعيل. عن إسماعيل هو بن علية, إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم, وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عبد العزيز. عن عبد العزيز بن صهيب, وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام, وهذا الحديث رباعي. نعم رباعي. إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم. عن إسماعيل. عن إسماعيل بن علية. عن عبد العزيز. عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس. هذا من أعلى الأسانيد عند النسائي, وهو ما يكون فيه بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص. قال: أخبرني كثير بن عبيد عن بقية عن شعبة قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن التزعفر. ثم ورد النسائي حديث أنس رضي الله عنه طريقة أخرى, وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر, أي استعمال الزعفران يعني في التطيب وفي الصبغ الثياب بالزعفران, وهو مثل الذي قبله وهو مطلق, ويدخل المحرم أو الإحرام أو حال الإحرام في ذلك من باب أولى كما أشرت في الطريقة السابقة. قال: أخبرني كثير بن عبيد. أخبرني كثير بن عبيد وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن بقية بن وليد وهو صدوق كثير التدريس عن الضعفاء, وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن إسماعيل. عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس. عن شعبة. نعم نعم. عن شعبة وقد مر ذكره. عن إسماعيل وهو ابن علية, وقد وهذا إسناد نازل بالنسبة للإسناد الذي قبله, يعني الإسناد الذي قبله بين النسائي وبين إسماعيل شخص واحد, وهنا بين النسائي وبين إسماعيل بن علية كثير وبقية وشعبة ثلاثة أشخاص. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عبد بعد إسماعيل عن عبد العزيز بن صهيب قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن التزعفر. قال حماد يعني للرجال. لما ورد النسائي حديث أنس وهو مثل الذي قبله نهى أصلا عن التزعفر قال حماد أي أحد رجال الناس حماد بن زيد يعني للرجال يعني أنه نهى يعني أن التزعفر في حق الرجال وهو مثل الذي قبله. والحماد قال أخبرنا قتيبة عن حماد قتيبة عن حماد حماد بن زيد وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة عن عبد العزيز عن أنس وهذا إسناد الرباعي كالإسناد الأول إلا أن هذا فيه يعني في الأول فيه إسحاق وإسماعيل بن علية وهذا فيه قتيبة وحماد بن زيد. قال في الخلوق للمحرم قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد أهل بعمرة وعليه مقطعات وهو متضمخ بخلوق فقال أهللت بعمرة فما أصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كنت صانعا في حجك؟ قال كنت أتقي هذا وأغسله. فقال ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. ثم أورد النسائي هذه الترجمة هي في الخلوق للمحرم والخلوق هو نوع من الطيب قيل أن فيه زعفران وعلى هذا إذا كان يعني هذا هو المقصود به وأن فيه زعفران فالتزعفر يعني قد منع منه في الإحرام وفي غير الإحرام في الإحرام يكون من باب أولى. والتطيب بالنسبة للمحرم مطلقا سواء كان تزعفر أو تزعفر لكن جاء الترجمة للخلوق لأنه جاء في الحديث وقيل في تفسيره أنه نوع من الطيب مركب يعني فيه الزعفران أو من مركباته الزعفران وهو يدل على الامتناع من الطيب مطلقا. وقد عرفنا في الدرس الماضي أو الماضي أو قبل الماضي أن ما جاء من النهي عن التطيب قبل الإحرام إنما كان في هذه القصة وهي كانت في السنة الثامنة حيث كان بالجعرانة وما جاء في حديث عائشة كان في حجة الوداع وأنها كانت تطيبه صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم أو أنه يكون مقصود به الخلوق والخلوق لا يستعمله الرجل لا في الإحرام ولا في غيره يعني إذا كان مركبا من الزعفران لأن رسلنا عن التزعفر وعلى هذا يكون التوفيق بين ما جاء في حديث يعلى وحديث عائشة من وجهين أولهما أن ما جاء في حديث يعلى متقدم وما جاء في حديث عائشة متأخر ويكون ناسخا له أو أنه يكون يعني النهي يتعلق بنوع من الطيب خاص وهو المركب من الزعفران وغيره والتزعفر ممنوع منه الرجال مطلقا في حال الإحرام وفي غير حال الإحرام فيكون التوفيق بين الحديثين من هاتين الناحيتين إما أن هذا متقدم وهذا متأخر والمتأخر ناسخ المتقدم أو أن ما جاء في حديث عائشة هو يختلف عما جاء في حديث يعلى لأن هذا نوع من الطيب منع منه الرجال مطلقا في حال الإحرام وفي غير حال الإحرام. ثم جاء في هذه الرواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل يعلى ما كنت تفعل في حجتك؟ قال أتقي هذا ولا أتقي هو الرجل اسمه يعلى لا هو الرجل يعني يقول يعلى عن الرجل الذي جاء متطيبا أو مستعمل الطيب ولابس الجبة لأن يعلى ليس هو ليس هو يعلى هو الراوي الذي يحكي قصة الرجل الذي جاء وعليه جبة وقد تطيب وضمخ بالطيب وقال له اخلع الجبة واغسل الطيب. وقال هنا في هذه الرواية ما كنت قال للرجل ما كنت صانعا في حجك, يسأله ما كنت صانعا في حجك, قال أتقي, قال كنت أتقي هذا وأغسله, قال كنت أتقي هذا وأغسله, يعني يتقي اللبس للمخيط ويغسل الطيب. فقال ما كنت صانعا في حج في عمرتك, ما كنت صانعا في حجك اصنعه في عمرتك. قيل وكأنهم كانوا في الجاهلية, أن هذا كما هو معلوم قبل أن يأتي الحج وقبل أن تأتي حجة الصديق وحجة النبي صلى الله عليه وسلم, كانوا في الجاهلية يحجون وكانوا يتركون الألبسة المعتادة وكذلك الطيب ويتساهلون في العمرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم سأله ماذا كنت فاعلا في حجك, قال كنت أتقي هذا وأغسله, قال ما كنت فاعلا في حجك اصنعه في عمرتك, يعني أن العمرة أو الحرام في العمرة من الحرام في الحج, يتجنب الإنسان في العمرة ما كان يتجنبه في الحج, لا فرق بين الحج والعمرة. قال أخبرنا محمد بن منصور, أخبرنا محمد بن منصور هو الجواز المكي ثقة أخرج حديث النسائي, عن سفيانه بن عيينة المكي وثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة, عن عمرو بن دينار المكي وثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة, عن عطاء, عن عطاء بن أبي رباح المكي وثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة, عن صفوان بن يعلى, عن صفوان ابن يعلى ابن أمية, صفوان ابن يعلى ابن أمية هو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وقد ذكر في الدرس الماضي أن المزي ما ذكر ابن ماجة, ما ذكر ابن ماجة, لكن الرمز له بأنه خرج له أصحاب الكتب الستة صحيح, لأن هناك حديث عند ابن ماجة وذكره المزي في فتحة الأشراف يتعلق بالاطباع, أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا, وقد أشار إليه ابن حجر في ترجمة صفوان في تهذيب التهذيب حيث قال وحديثه عند ابن ماجه في الحج, وهو موجود في الاطباع للمحرم, الاطباع في حال الطواف يكون الإنسان يطلع ويطوف الطواف الأول, وكان من طريق ابن يعلى غير مسمى عقيل بن صفوان بن يعلى, لكن ذكره المزي في ترجمة صفوان, ترجمة صفوان المزي جزم بأنه صفوان لأنه ذكره في ترجمته, وعلى هذا فيكون صفوان من رجال ابن ماجة, وقد جاء في إسناد هذا الحديث الذي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا, وهذا الحديث رقمه عند ابن ماجة 2954, الحديث نفسه عند رقمه عند ابن ماجة 2954, ورقمه في تحفة الأشراف 11839, رمزه أو رقمه في تحفة الأشراف. وعلى هذا صفوان ابن يعلى خرج له أصحاب الكتب الستة, هو مكي, هو مكي في ترجمته مكي, نعم يعلى بن أمية, شوفه نعم صفوان بن يعلى بن أمية التميمي المكي, لا شوف يعلى صحابي هل هو مكي أيضا, نعم يعلى بن أمية ابن أبي عبيدة ابن همام التميمي حليف قريش, وهو يعلى بن منية, أيوه وهي أم صحابي المشهور, ما ذكرها من مكة؟ حليف قريش, نعم حليف قريش لكن ما ذكر مسكنه, لا على كل يعني هذا الإسناد يعني يعني كل رجاله مكيون إلا يعلى ما أدري عنه, لأن هؤلاء اللي هم محمد المنصور وسفيان بن عيينة وعمر بن دينار و عطاء بن أبي رباح وصفوان، هؤلاء الخمسة كلهم مكيون. ويعني لا أدري يعني هل هو مكي أو غير مكي، لكنه يعني أكثر رجاله مكيون. ويعلم ابن أمية صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه أخرجه كتب الستة كمنه صفوان. قال أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت قيس بن سعد يحدث عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه أنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجل وهو بالجعرانة وعليه جبة وهو مصفر لحيته ورأسه، فقال يا رسول الله إني أحرمت بعمرة وأنا كما ترى، فقال انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة وما كنت صانعا في حجتك فاصنعه في عمرتك. ثم ورد حديث يعلى بن أمية لقصة الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة ومتضمخ بالطيب ومصفر لحيته ورأسه ولابس جبة، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم اغسل الطيب وانزع الجبة وما كنت واصنع في عمرتك ما كنت تصنعه في حجك. هي رواية أخرى للحديث وهي مثل ما تقدم، وقد سبق أن مر في الرواية السابقة أنه نزل عليه الوحي وأنه كان سكت وكان يوحى إليه، وأن يعلى كان يتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه، وأن عمر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل وكان يوحى إليه وكان ظلل عليه بثوب وستر بثوب نادى يعلى بن أمية وجعله ينظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه. يعني هذا مرة في الرواية السابقة، وهنا ذكر الحديث مختصر ليس فيه ذكر الوحي. قال أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية هو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن وهب بن جرير. عن وهب بن جرير بن حازم هو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه جرير بن حازم وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن قيس بن سعد. عن قيس بن سعد وهو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا أو في الأدب المفرد. لا البخاري تعليقا. البخاري تعليقا ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه وابو داود والنسائي وابن ماجه البخاري تعليقا ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه. عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه. عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان عن أبيه وقد مر ذكرهم. قال الكفل للمفرد. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المحرم إذا اشتكى رأسه وعينيه أنه يضمدهما بصبر. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي الكحل للمحرم، وأنه لا بأس به إذا احتاج أن يعني يفتحل فله أن يفتحل. وأورد النسائي حديث من؟ عثمان بن عفان. حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم إذا اشتكى رأسه وعينيه قال يضمدهما بصبر ويعني هذا فيه الدلالة على جواز الاكتحال، لأنه إذا كان يضمدهما بصبر يعني للعلاج وللدواء فكذلك له أن يكتحل ولا بأس به الاكتحال للمحرم لا مانع منه، وهذا يدل في الجملة عليه. وإن كان ليس نصا في الاكتحال إلا أنه فيه استعمال الدواء في العين وهو مثل الكحل. قال أخبرنا قتيبة عن سفيان. قتيبة ابن سعيد مر ذكره، وسفيان هو ابن عيينة وقد مر ذكره. عن أيوب بن موسى. عن أيوب بن موسى وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن نبيه بن وهب. عن نبيه بن وهب وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة. أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبان بن عثمان. عن أبان بن عثمان وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين ذو النورين صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو الذي قام بجمع القرآن، هذه الجمعة التي بين أيدينا التي حفظ الله تعالى بها كتابه وتحقق بها ما أخبر الله عز وجل عن القرآن بحفظه إياه، حيث قال إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فإن الجمعة الأخيرة كانت على يديه والجمعة الأولى كانت على يدي الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو أحد الخلفاء الراشدين ثالث الخلفاء الراشدين واحد العشرة المبشرين بالجنة ومناقبه جنة كثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال الكراهية في الثياب المصبغة للمحرم. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد قال حدثني أبي قال أتينا جابرا فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن لم يكن معه هدي فليحلل وليجعلها عمرة. وقدم علي رضي الله عنه من اليمن بهدي، وساق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة هديا، وإذا فاطمة قد لبست ثيابا صبيغا وافتحلت. قال فانطلقت محرشا أستقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت يا رسول الله إن فاطمة لبست ثيابا صبيغا وافتحلت، وقالت أمرني به أبي، وقالت أمرني به أبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال صدقت صدقت صدقت أنا أمرتها. ثم ورد النسائي كراهية الثياب، الكراهية في الثياب المصبغة، الكراهية في الثياب المصبغة للمحرمة، للمحرمة للمحرم للمحرم في يعني في السنة الكبرى للمحرمة، للمحرمة ويتعلق بامرأة، والحديث يتعلق بامرأة. وأورد فيه حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى، جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حج قارنا وقد ساق الهدي من المدينة، وأمر الناس بأن من لم يكن معه هدي يحل من إحرامه بعدما يطوف ويسعى ويجعل إحرامه عمرة. ولما راجعوه قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني لو كانت الأعمال كلها أمامي ولم أدخل في الإحرام لم أسق الهدي ولكنت معتمرا، أي دخلت بعمرة. وهو يدل على تفضيل التمتع على غيره من الإنساك، وأنه أفضل الإنساك لأنه هو الذي جاء أخيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم الترغيب فيه والحث عليه، وقد كان رخص للناس في أول الأمر أن يحرموا بالقران أو الإفراد أو التمتع، لكنه في آخر الأمر وعندما جاءوا إلى مكة أو قربوا من مكة وبعد ذلك قال أن من لم يكن معه هدي فإنه يفسخ إلى أحرامه إلى عمره ويكون متمتعا. ولما راجعوه وقالوا كيف نحل من إحرامنا وأنت باق على إحرامك، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، ولولا أن معي الهدي لأحللت ولا جعلتها عمره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ساق هدي من المدينة، كان معه من 100 من الإبل، وجاء علي رضي الله عنه من اليمن محرمة ومعه هدي، ومن المعلوم أن من معه هدي لا يحل حتى يبلغ الهدي محله، لا يحل من إحرامه حتى يبلغ الهدي محله، وذلك في يوم العيد عندما يرمي الجمرة ثم ينحر كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه رمى الجمرة ثم ذهب إلى المنحر ونحر وحلق رأسه بعد ذلك، ثم دخل إلى مكة وطاف وسعى، وطاف بالبيت فقط لأنه سعى مع طواف القدوم وكان قارنا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.